قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة التي تحمل الرقم 18 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. لا نزال نتحدث في شيء من مسائل القدر، وسبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا بأن سؤالا يطرحه كثير من الناس وكثير من المتكلمين على سبيل الاستشكال، ويطرحه كثير من أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم على سبيل الرد على هذا الاستشكال الذي استشكله المتكلمون. وهذا السؤال كما مضى هو: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاءه ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ وذكرنا أن السبب في طرح هذا السؤال هو عدم تفرقة هؤلاء أو عدم معرفة هؤلاء بين نوعي المراد، وهما المراد لنفسه وهو المراد وإرادة الغايات، ومراد لغيره وليس هو مرادا لنفسه. وذكرنا مثالا على هذا وهو الدواء الكريه وكذلك قطع العضو المتآكل. ونكمل في هذه الحلقة شيئا مما يتعلق بهذا الأمر، ونقول إن العبد العاقل آثر أن يقطع منه العضو المتآكل لأجل ألا يسري التآكل إلى البدن، آثر هذا بأي شيء؟ أبعلم يقيني أم بظن؟ نقول آثر هذا بظن، آثر هذا بظن، ولم يكن إيثاره له بعلم يقيني، وإنما آثره بغلبة الظن. فلما غلب على ظنه صحة ما يقوله الأطباء من أن المرض ربما سرى إلى البدن، آثر أن يقطع هذا العضو، بل ربما دفع أجرة الطبيب لأجل أن يقطع هذا العضو المتآكل حتى لا يسري إلى بدنه. إذا كان هذا في المخلوق الذي يظن ظنا، فكيف إذن بالخالق جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء، الله جل وعلا يكره الشيء، ولا ينافي ذلك، يعني لا تنافي كراهيته للشيء إرادته لأجل غيره. ولا تنافي أيضا كونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته، من هذه الأشياء التي يبغضها الله ويكرهها لكنه أرادها وخلقها إبليس. خلق إبليس، فإبليس مادة فساد الأديان، وهو سبب لفساد الأعمال والأقوال والاعتقادات. فما من شر إلا وهو سببه، فهو لا يريد خيرا يظهر وإنما يريد شرا يغلب، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد، وسبب أيضا لعملهم بما يغضب الرب جل وعلا، وهو الساعي في وقوع وإيقاع خلاف ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والاعتقادات والأعمال. ومع ذلك فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تبارك وتعالى ترتبت على خلقه لهذه المادة، وهي مادة إبليس. ووجود هذه المحاب أحب إلى الله جل وعلا من عدمها. من هذه المحاب أن تظهر قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات ذات إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل عليه السلام ومقابلة ذات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه التي هي من أشرف الذوات وأظهرها وأطهرها وأقومها وأعزها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك جل وعلا خالق هذا، أعني مادة الشر، وخالق هذا مادة الخير، وظهور هذا كظهور قدرته جل وعلا في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وخلقه جل وعلا لهذه المتضادات من أعظم الأدلة على كمال قدرته وعزته وسلطانه وجبروته، فإنه خلق هذه المتضادات، أعني أمثال الخير والشر والحسن والقبيح، وقابل بعضها ببعض، وجعلها جل وعلا محل تصرفه وتدبيره ومجاله. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته عز وجل وكمال تصرفه وتدبير مملكته. فخلقه لهذه المضادات ظهر بها آثار هذه القدرة العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يوجد مثلها، وإنما يوجد ذلك ويخلقه الرب عز وجل. فظهر بذلك تفرده جل وعلا بالقدرة التي لا يعجزها شيء، فإن خلق هذه المتضادات المتقابلات ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين، ولكن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فهو جل وعلا علم ما في هذه المتضادات من خير وشر وحسن وقبح، وبقدرته جل وعلا أوجدها، فهي مخلوقة لله عز وجل تظهر فيها آثار حكمته، تظهر فيها آثار قدرته عز وجل. ومن هذه المحاب ظهور آثار أسمائه القهرية، ظهور آثار أسمائه القهرية كالقهار والشديد العقاب وسريع العقاب وذي البطش الشديد، وظهور آثار أفعاله كخفضه جل وعلا ورفعه، كخفضه لأقوام ورفعه لآخرين، وإعزازه أقواما وإذلاله آخرين، فهذه الأسماء والأفعال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم تظهر آثار هذه الأسماء، وإنما ستظهر آثار أسمائه الأخرى كالرحيم والرؤوف والودود ونحوها. أما بوجود وخلق هذه المتضادات من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وشكر وغيرها، فإنه يفضي إلى ظهور آثار أسمائه جل وعلا القهرية، وكذلك يفضي إلى ظهور آثار أفعاله في عباده. ومن هذه المحاب أيضا ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لما شاء من عبيده. فلولا أنه جل وعلا خلق ما يكرهه من الأسماء من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فلو كان الرب جل وعلا إنما خلق الناس والجن على طبيعة الملائكة التي لا تعصي ما أمرت ما أمرت به التي لا تعصي ما أمرت به ويفعلون ما يؤمرون، أو كانوا على طبيعة الشياطين لم يظهر إلا آثار بعض أسمائه، وأما بقيتها فإنها لن تظهر لأن متعلقها غير موجود. فلما كان متعلقها موجودا من خير أو شر أو إحسان أو إساءة أو غيرهما فإنه قد ظهرت بذلك آثار أسمائه وصفاته، آثار الأسماء التي تدل على حلمه وعدم معاجلته جل وعلا بالانتقام من عباده. وظهرت آثار قدرته عز وجل، فظهر بذلك أو تبين لنا بهذا أن هذين الأمرين محبوبان لله عز وجل: الأثر الآخر أو الثالث ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة. فالله جل وعلا حكيم خبير، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وهو الذي ينزل الشيء في منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته جل وعلا. فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وهو عز وجل أعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لها ولا يشكر، فخلق هذه المتضادات صار سببا لظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، ولولا وجود ذلك لم تظهر آثار هذه الأسماء، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر التي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. فالمطر ونزول المطر هو خير وكونه يكون سببا للغرق وكونه سببا لفساد أحيانا بعض الزروع والثمار فإن كونه سببا لإفساد بعض الزروع والثمار يفضي إلى محاب لله عز وجل، فربك جل وعلا لا يحب الفساد، ولكن وقوع هذا الفساد سبب لإفضائه إلى ما هو خير وإلى ما هو محبوب لله عز وجل. فهو جل وعلا أنزل هذا المطر الذي هو خير لكنه أهلك به أقواما وفسدت به زروع وثمار، وهذا يدل على قدرة الله جل وعلا، بل يدل على كمال قدرته، وهي القدرة التي لا يعجزها شيء، فقدرته جل وعلا مطلقة لا حدود لها. فظهر بهذه الآثار مصالح ومحاب لله عز وجل، لولا وجود هذه الأشياء لتعطلت الحكمة من ذلك. فهذا أو هذه بعض الآثار، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ذكر لبعض الآثار أيضا، وكذلك سنذكر سؤالا يتعلق به أو يورده بعض المتكلمين أو بعض الجهلة. وسيأتي ذكره والإجابة عليه إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلحنا جميعا ويوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. والله سبحانه وتعالى ولي الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في غير معنى، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.